عايش أو غير عايش، قليل من الناس تهتم، محتاج خبزة تشبع جوعه ولعبة تنسي الهم. ابني عايش أو غير عايش، قليل من الناس تهتم، محتاج خبزة تشبع جوعه ولعبة تنسي الهم. دمعات